لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد بعد ذكره كل نبي من الأنبياء: نعم العبد إنه أواب. لما ذكر أيوب عليه، لما ذكر داود عليه السلام قال: نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر سليمان عليه السلام قال: نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر أيوب عليه السلام قال: نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال: أولي الأيد. أولي الأيد يعني أولي القوة في عبادة الله. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ذكر الآخرة. كان ذكر الآخرة منهم على بال. هذه صفات عظيمة وصف الله عز وجل بها أنبياءه عليهم السلام. نعم العبد هذا مدح، يمدح الله عز وجل به داود عليه السلام أنه عبد، والمقصود بالعبودية هنا أي العبودية الخاصة، لأن هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة. إنه أواب أي رجاع، كثير الأوبة والرجع لربه سبحانه وتعالى. ذكر ذلك سبحانه وتعالى بعد ذنب أذنبه داود عليه السلام، وهو عندما جلس منه الخصمان تعجل في الحكم قبل أن يستمع من الخصم الثاني، فقال الله عز وجل: فغفرنا له ذلك. استغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر ربه وخر راكعا وأناب. فمدحه الله: نعم العبد إنه أواب. وسليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل الصافنات الجياد، والخيول الصافنات هي التي تقف على ثلاثة أقدام وترفع واحدة. عرضت عليه بعد العصر فانشغل بالنظر إليها حتى توارت بالحجاب أي الشمس، غربت الشمس، ولم يصلي الصلاة صلاة العشي. فعندئذ قام غضبان وغضب غضبا شديدا أنه ألهي بالنظر إلى الخيل الصافنات الجياد عن الصلاة المفروضة. قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، عرقبها جميعا، عرقبها جميعا غضبا لله عز وجل. فتاب لربه ورجع وأناب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، إذ أنه قال: لأطوفن الليلة على مئة امرأة. تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فقاله الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهم امرأة إلا امرأة أتت بنصف ولد. وفتنه الله عز وجل، يعني اختبره بأن ضاع منه ملكه، فاستغفر ربه عز وجل ودعا ربه عز وجل أن يغفر له وأن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله عز وجل وعوضه ومدحه سبحانه وتعالى بأنه أواب، نعم العبد إنه أواب. وأيوب عليه السلام ابتلي في جسده وكان نبيا كريما عليه الصلاة والسلام، وظل في ابتلائه هذا ما يقارب 18 عاما وهو صابر على بلائه، إلى أن اشتد عليه البلاء، قيل لأن امرأته الوفية الصالحة التي صبرت عليه في بلائه باعت شعرها من أجل أن تنفق على زوجها نبي الله يعقوب عليه السلام، فعندئذ دعا ربه عز وجل أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب أي بتعب ومرض في جسده، ودعا ربه سبحانه وتعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله عز وجل له وفرج ما به وبدل حاله سبحانه وتعالى إلى ما ذكر عز وجل، نعم العبد إنه أواب، صفة عظيمة، صفة الأوبة والرجعة والتوبة، أن الإنسان يكون رجعا ويكثر التوبة والاستغفار والرجوع لله سبحانه وتعالى. كلنا ذو خطأ، قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن من صفة المؤمن الخطاء أنه رجع، أنه يرجع سريعا إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب لله سبحانه وتعالى. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار في اليوم أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. صفة عظيمة هذه الصفة، صفة الأوبة، صفة الرجعة، أننا نراجع أنفسنا دوما ونتوب لرب العباد. كلنا كما ذكرنا ذو خطأ، فنتوب لله سبحانه وتعالى، وعندما نستغفر نستغفر الله استغفار الصادقين لا استغفار الكذابين. فهناك من يقول استغفر الله وهو مصر على الذنب، فهو كاذب في استغفاره. إنما أقول استغفر الله يعني أطلب مغفرتك يا ربي، أطلب مغفرتك من كذا وكذا وكذا، فيستغفر الله عز وجل استغفار الصادقين. الصفة الثانية، الصفة العظيمة والتي لها أثر في عمل الإنسان، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ذكر الآخرة منهم على بال. والعبد إذا كانت الآخرة منه على بال فإنه يزيد في العمل الصالح، يزيد في العمل الصالح، يتقرب لربه سبحانه وتعالى بالصالحات، ويكثر من الاستغفار والرجعة لله سبحانه وتعالى، لأن الإكثار من ذكر الآخرة يهون على الإنسان أمر الدنيا ويحقرها عنده، ويعلم أن الدنيا هي دنيا والآخرة خير وأبقى، وأن الدنيا متاع زائل وعرض حائل، وأن الدنيا مزرعة للآخرة، وأننا خلقنا فيها للعمل ولإعداد الذات. الحياة الحقيقية هناك، دارنا الحقيقية الجنة، نحن في دار غربة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن في غربة، دار غربة، نتزود منها كزاد الغريب الذي يريد أن يرجع إلى أهله في أقرب وقت، فتجده يتزود ويتعب نفسه ويواصل الليل بالنهار في العمل وتحصيل الأجر والزاد حتى يرجع إلى أهله عن قريب. كذلك نحن في هذه الدنيا لإعداد الزاد، هذه دار غربة، دارنا الحقيقية هناك الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وشهر رمضان ها هو قد أوشك نصفه على الرحيل، فواجب علينا أن نقف وقفة مع أنفسنا نحاسبها: ماذا فعلنا في هذا النصف؟ إن وجدنا خيرا حمدنا الله فالحمد له أولا وآخرا، وإن وجدنا غير ذلك ندمنا واستغفرنا ربنا وعزمنا على الإحسان فيما تبقى، ونسأله عز وجل حسن الختام. شهر رمضان شهر عظيم، فضائله وخصائصه كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، لا نفوته علينا ولا نضيعه منا. زمان شريف، كل نفس ندركه فيه جوهرة غالية ثمينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يوفقنا لاغتنامه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.